الفقر ذل وحوجة وبهدلة، الفقر قلة قيمة، الفقر دايما ريحته وحشة، عامل زي الحنش اللي يفضل يلف حوالين رقبتك لحد ما يجيب أجلك. وأنا بقى حنش الفقر ملازمني طول الوقت، وكل مدى يعصر في رقبتي لحد ما خلاص قربت اتخنق منه. وكنت بقول لنفسي كفاية كده، أنا مش هستسلم للفقر تاني، أنا لازم أكسر بابه وأهرب من سجنه. أنا سلطان، سلطان سعيد أبو المجد. تصدقوا اسم عظمة بصحيح، اللي يسمع اسمي يقول ده أكيد واحد من ولاد الأكابر، لكن الحقيقة غير كده خالص. بقى يا حضرات أنا بشتغل موظف في حي السيدة زينب، وكلمة موظف دي أنا بقولها لحفظ ماء الوجه مش أكتر، لكن علشان أكون واضح وصريح معاكم، أنا ولا مؤاخذة عامل نظافة، زبال يعني، بخبط على البيوت ولم زبالتهم واكنس الشوارع، وآخر اليوم أقعد أريح على الرصيف أتفرج على الناس وهم بيرموا زبالتهم من تاني، وفي نفس الشارع اللي أنا لسه كنسه وطالع عين أمي فيه. بقى شاب زي الورد، زي لسه ما قفلش التلاتين سنة، يعيش عيشة الذل دي، ولا عارفة اتجوز، ولا عارفة اكون نفسي واجيب شقة، ولا حتى عارف اجيب لقمة نظيفة. اقول ايه بقى، نصيبي كده. يا ريتك يا اما ما كنت اتجوزت ابويا. ايوه اصل انا وارث الفقر ده عن ابويا الله يرحمه، كان بيمسح سلالم ويغسل سجاجيد، وكان بيخلي امي تخدم في البيوت. الله يرحمهم هما الاتنين، مشيوا وسابوني لوحدي، ولا اخ ولا اخت ولا عيلة. الحاجة الوحيدة اللي استفدت بيها بعد موتهم هو حوش القرافة بتاعنا، اصل احنا كلنا كنا عايشين فيه. عايشين وسط الميتين، الواحد ما بقاش عارف يضحك على حاله ولا يبكي على بخته، على عيشته اللي تقرف، ولا على نصيبه المنيل ودنيته اللي ولا مرة بصت له بنظرة رضا. تعبت، تعبت من الفقر وتراب الشوارع وريحة الميتين اللي عايش وسطيهم، تعبت من الشقة والجوع وقلة الراحة. وفي يوم خرجت من الحوش، رحت اقعد على القهوة اشرب حجرين معسل انفخ بيهم الهم اللي جوايا، وقابلت هناك حسن زميلي في الشغل وجاري، قعد معايا وبصلي كده ولاحظ اني متعصب ومش طبيعي. سألني وقال لي مالك شايل طاجن ستك ليه؟ حد مزعلك ولا متخانق مع حد؟ رديت عليه وانا قرفان ومش طايق نفسي وقلت له يا حسن زعلان من العيشة ومتخانق مع الدنيا. يا ساتر يا رب، ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني تعبت وزهقت من حياتي كلها، ومن الفقر اللي حالف يمين طلاق انه ما يسيبنيش ابدا. تقدر تقولي مثلا واحد زيك شغال نفس شغلتي وبيقبض نفس مرتبي ومتجوز وعنده عيلين عايز يأكلهم ويكسيهم، عايشين ازاي؟ بتكفي مصاريفهم منين؟ لقيته شرب بق شاي وقال لي عادي يا اخي، عايشين وبناكل والحمد لله. قلت له بتاكلوا لكن عايشين لا؟ اوعى تقولي انك مبسوط ومرتاح وانت شايف عيالك محرومين من متع الدنيا. انا عايز اعرف حاجة واحدة، احنا اقل من الناس اللي بتركب عربيات وبيروحوا نوادي وحفلات وبيدخلوا احسن مطاعم وياكلوا احلى اكل، دول احنا اقل منهم في ايه؟ وليه مش عايشين زيهم؟ يا سلطان، كل واحد بياخد نصيبه، ربنا هو اللي بيقسم الارزاق على عبيده، سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو ليه حكمة في كده يا اخي. حكمة؟ وايه الحكمة بقى في ان واحد زي يعيش محروم ومدفون بالحياة؟ ايه الحكمة اني افضل مستني مرتبي طول الشهر علشان يدوب اجيب نفسين دخان وعيش على الفول والطعمية لحد ما قلبي اتحرق؟ وقتها مسك حسن ايدي وقال لي اوعى تكفر بالله في لحظة شيطان، قول الحمد لله، الحمد لله على الصحة والستر وراحة البال، الحمد لله انك عارف تجيب لنفسك سجاير وتاكل فول وطعمية، غيرك بيلمهم من الزبالة يا سلطان. يا اخي ارضى بقضاء الله وانت ترتاح، اسمع كلامي يا اخويا وصلي على النبي كده، ويلا قوم روح الحج بتاعك، نام وسيبها لله. انا كمان هقوم اروح اصلي ركعتين وبعدها نام علشان اروح الشغل فايق. قلت له طب روح انت يا حسن، انا قاعد شويه كده وبعدين هروح. سابني حسن ومشي، وفضلت قاعد على القهوه بتريق على كل كلمه قالها لي. الرضا والقضاء والستر، ده اسر ديل يزعر. الفلوس والغنى هم راحت البال، هم دول كل حاجه، بس ازاي؟ طب انا اعمل ايه؟ ما انا لو سرقت سريقه ممكن اتمسك واتحبس، ويبقى انا كده ما استفدتش اي حاجه. فضلت افكر ومش عارف اعمل ايه، لكن كل اللي اعرفه ان مستحيل استسلم لعيشه الفقر اللي بتنهش فيا زي الكلاب دي. وبعد ما خلصت قهوتي رحت اتمشى شويه بين المقابر، اشوط طوب الارض برجلي وانفخ في السيجاره من غلبي، والوقت سرح بيا ولقيت الساعه بقت واحده بعد نص الليل. قلت لنفسي كفايه تمشيه لحد كده بقى، وارجع للحوش بتاعي انام لي ساعتين علشان اعرف اروح المخروب الحي واشتغل، ولسه هرجع حسيت بحركه بين الاضرحه. ركزت شويه وعرفت ان الحركه دي جايه منين، ولما قربت من المكان قلبت قبض لما لقيت ست لابسه جلابيه سودا وطرحه نفس اللون، كانت قاعده على الارض جنب الضريح وعماله تحفر في الارض. قربت منها اكتر علشان اعرف هي بتعمل ايه، ولقيتها بتطلع حاجه من جيبها وبتدفنها في الحفرة اللي عملتها. وقتها قربت منها اكتر واكتر ومسكت ايديها وقلت لها انت مين يا ست انت وبتعملي ايه هنا؟ ردت عليا وهي خايفه وصوتها بيترعش وقالت لي يا حفيظ يا رب، انت مين يا راجل انت وعايز مني ايه؟ اوعى كده سيب ايدي بدل ما لم عليك خلق وافضحك. اتنرفزت عليها اكتر ومرضتش اسيب ايديها وقلت لها انا اللي هفضحك وسلمك للحكومة حالا، ردي علي احسن لك يا ولية، انت مين وبتعملي ايه هنا السعادي؟ اول ما سمعت سيرة الحكومة ارتبكت وقالت لي طيب اهدى كده يا اخويا وبالراحة عليا، ده انا قد امك برضو. اسمع، تاخد كم وتسيبنا روح لحالي؟ تاخد مية ولا اقولك انا هديك 200؟ ها قلت ايه؟ استغربت قوي وقلت اكيد الست دي وراها بلاوي سودا. وقتها رديت عليها وقلت لها 100 ايه و200 ايه؟ بقولك هاتي من الاخر وقصري في الكلام، انت وراكي ايه يا ولية؟ قالت لي يا ابني ولا ورايا ولا قدامي، سيبنا روح لحالي وخد بعضك وامشي. مرضتش اسيبها واصريت اكتر ان اعرف حكايتها وكمان هي كانت بتعمل ايه في مكان زي ده دلوقت. رحت زائقها بقوة ودورت في الارض مكان الحفرة علشان اعرف ايه اللي كانت بتدفنه، واتفاجئت لما لقيت ورقة مطبقة كده عاملة زي الحجاب، وكان معاها صورة لواحد مع مراته وولاده، والصورة دي كان مرسوم عليها حروف واشكال غريبة، وكان معاهم كمان عظمة صغيرة معرفش اذا كانت عظمة معزة ولا خروف. وقتها بصيت لوشها اللي كان اصفر زي الليمونة وقلت لها هو انت بقى من اياهم؟ يا شيخة حرام عليكي، مرضتوا الناس وخربتوا البيوت بالأعمال والسحر بتاعتكو. ردت عليا وقالت لي ومين قالك إن احنا بنمرض حد ولا بنخرب بيوت حد؟ ده كله مكتوب واحنا مجرد أسباب، وبعدين احنا صحيح بنأذي ناس لكن علشان نسعد ناس تانية ونريحهم، وفي المقابل احنا كمان بناخد حق تعبنا وشغلنا. بقولك ايه، انت من سكان المقابر ولا انت كده معدي بالصدفة؟ قلت لها لا يا ست انا من السكان اللي هنا، ودي منطقة اللي عشت واتربيت فيها. قالت لي حلو، انت كده وقعتلي من السما وربنا بيحبك، ايه رأيك لو تشتغل معايا؟ قلت لها بصيغة تريقة اشتغل معاكي؟ اشتغل معاكي ايه يا ست، انت مجنونة ولا شكلك كده؟ قالت لي اسمع بس، انا بقالي فترة بدور على حد يساعدني، يدفن لي عمل، يفتح لي تربة كده يعني، وبصراحة مش هلاقي انسب منك علشان يساعدني. قلت لها تصدقي بالله انت ست خرفانة وشكلك مجنونة، بقى انا على اخر الزمن ادفن اعمال واشتغل مع دجالة بتاعت اسحار؟ ردت عليا كده وقالت لي الدجالة اللي مش عاجباك دي هي اللي هتعيشك في الهنا وتأكلك الشهد، وانت مش مطلوب منك حاجة صعبة يعني. كل اللي عليك انك هتاخد مني الأمانة وتدفنها في المكان اللي هقولك عليه، وبعد كده تاخد الحلاوة في ايدك، 500 جنيه ما ينقصوش مليم. وتخيل بقى لو الشغل كتر ودفنتلك 3-4 أمانات في الأسبوع، شوف هتكسب كام معايا يا حزين. بصراحة كلامها ضار في دماغي بسرعة الصاروخ، 500 جنيه مش وحشين، وهو قرش يساعد في الغلا اللي احنا فيه ده. بس رجعت وقلت لنفسي لا لا لا لا، سحر ايه ودجل ايه، لا انا ماليش دعوه بالمشوار ده. وقتها بصت لها وقلت لها لا يا ست انا ماليش في الحوار ده، خدي حاجتك واتكلي على الله من هنا، وحذاري اشوف وشك تاني. ضحكت وقالت لي ده انت هتشوف وش كتير قوي بعد كده، ومدت ايديها في جيبها وديتني ورقه وقالت لي خد دي فيها رقمي الخاص، انا خالتك محاسن، دورها في دماغك ومستنية موافقتك، سلام عليكم. والست غدت الحاجة اللي كانت هتدفنها في الأرض ومشيت، وأنا فتحت الورقة اللي اديتها لي وفضلت أفكر يا ترى هعمل إيه، أوافق واشتغل معاها والقرش يجري في إيدي، ولا أرفض وأبعد عن الطريق ده وخليني في حالي أحسن. ده لو حد من أهالي المنطقة ولا جيراني بس حس ولا عارف إني بدفن أعمال، يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني، ده مش بعيد يدفنوني حي، لا لا الطيب احسن. وعدى يوم واتنين وتلاتة، وكنت بحاول على قد ما اقدر ان اشيل الحكاية دي من تفكيري، لكن صدق اللي قال الحجة وحشة وصاحب القرش ملك. الفقر اللي انا كنت فيه كان اقوى مني بكتير، وما قدرتش اشيل الست دي من دماغي. 500 جنيه والله مش بطار، ولو دست عليها شوية ممكن نخليهم 1000، وبعدين أنا خايف من إيه يعني، الحكاية أسهل من السهولة، أنا من سكان المنطقة والناس كلها تعرفني، يعني محدش هيسألني رايح فين ولا بتعمل إيه، وأنا بقى عارف إمتى المنطقة بتكون هادية وإمتى بتكون زحمة، وهي حتة حفرة ما تكملش 10 سنتي ولا من شاف ولا من دري. وبعد تفكير طويل رحت جبت الورقة بتاعت رقمها من الأوضة بتاعتي، أنا عارف نفسي ضعيف علشان كده احتفظت بيها، ومن غير ما عيد تفكير اتصلت بالست، قلت لها أنا فكرت في كلامك وموافق أشتغل معاكي، بس بشرط تهزيلي الفلوس اللي قلتلي عليها. كنت فاكرها هتزمزق ولا ترفض، لكن فرحت قوي لما وافقت، بس مش 1000 جنيه زي ما كنت عايز، لأ قالتلي هديك 700 وما تبقاش طماع. وبصراحة ما جدلتش معاها كتير، واتفقت معايا انها تقابلني بالليل بعد يومين عند مقام السيدة، قلت لها هتلاقيني مستنيكي وفي الميعاد. وبعد يومين رحت لها في المكان اللي قالتلي عليه واستنتها، وبعد شوية لقيتها بتقرب عليا وفي ايديها شنطة بلاستيك سودا، اديتها لي وقالتلي ان لازم ادفنها الليلة قبل الفجر، وراحت حاطة في ايدي التانية 700 جنيه اللي اتفقت عليهم. وقتها بقى ما كانش فارق معايا ان ده حلال ولا حرام، المهم الفلوس اللي في ايدي. 700 جنيه دول جولي من الهوا ومن غير تعب، جريت وقتها جبت فرخة مشوية وحاجة ساقعة وكلت ومليت بطني وحليت بتفاح ومانجا، حرفيا ما حرمتش نفسي من اي شيء. وبعد ما خلصت لغ بصيت في ساعتي، كانت 12 بعد نص الليل، قلت يعني لسه بدري، هي قالت لي ادفن الامانه قبل الفجر، يعني الحق انام لي ساعتين وبعدين اقوم ادفنها. وده يا اخوانا اللي حصل. وعدى يوم والتاني، وبعدين لقيتها بتتصل وطالبه تقابلني، رحت لها جري في نفس المكان اللي تقابلنا فيه قبل كده، ونفس اللي حصل المره اللي فاتت كررناه تاني، ومره ورا مره، و700 على 700، القرش كتر وجري في ايدي، وبقيت البس هدمه نظيفه واكل لقمه حلوه، وجبت موبايل جديد بكاميرا. الدنيا ضحكت لي بعد ما كانت غضبانه عليا. وقتها الحال كان فل الفل، وقدرت بعد فتره من الشغل معاها ان اشتري شقه تمليك قريبه من السيده برضه، صحيح ما كانتش فخمه ولا كبيره، لكن كفايه انها شقه مش حوش وسط تراب وميتين. بصراحة فرحت بشقتي الجديدة وبحياتي اللي بقيت عايشها. وفي ليلة كنت سهران على القهوة اللي كنت متعود أقعد عليها، ما أنا مقدرش أسيب منطقتي ولا الحوش اللي عشت فيه، ده بقى هو سبب سعدي ورزقي. المهم كنت قاعد على القهوة بشرب حجر معسل ولقيت تليفوني رن، ردته كانت الست محاسن، كانت بتكلمني وهي بتضحك ومبسوطة آخر انبساط. ألو، ايه يا سلطان، اخبارك ايه؟ اسمع يا واد وركز معايا، في شغلانة جديدة، انما ايه هتاكل من وراها الشهد. قلت لها خير يا ست الكل، طمنيني شغلانة ايه؟ قالت لي لا ما ينفعش اقولك في التلفون. اسمع، ايه رأيك انا عزمك على كوارع ولحمة راس ومنبار، هنتقابل النهاردة بالليل عند مقام السيدة زي كل مرة، وهاخدك اكلك ونتكلم بالمرة في الشغل. ها اتفقنا يا ولا؟ قلت لها اتفقنا يا ستهم طبعا، هو حد يقول لي الرزق والاكل ابو بلاش؟ لا. قفلت معاها وكنت مستغرب، دي اول مرة تعزمني على حاجة، بس كده اكيد الشغلانة كبيرة المرة دي وغير كل مرة. عموما يا خبر دلوقتي بفلوس، على بالليل هيبقى ببلاش. واستنيت لحد ما جي معادي معاها وخدتني ودخلنا مصمت واكلنا. مش بس كده، دي جابت لي الحلو كمان وشربنا الشاي. انا ما كنتش اعرف انها كريمه كده، ولا يا ترى كرمها ده وراء ان. المهم كلنا وانبسطنا، وبعدها قلت لها الله يا خاله، اما اكله جامده بصحيح، انا بطني خلاص مش قادر. قالت لي الف هنا على بدنك يا سلطان، انت جدع وتستاهل كل خير. قلت لها بس انت برضو ما قلتليش ايه سبب العزومه، وبرضو ايه هي الشغلانة الجديدة اللي قلتلي عليها في التليفون. شربت بق شاي وقالت لي شوف يا سلطان، انت شغال معايا بقالك كتير، لكن انت ما تعرفش عني حاجة، واكتر حاجة عجبتني فيك انك ما بتسألش كتير، ولا سألتني عن حاجة تخصني ولا تخص الشغل، انت كنت بتاخد مني الامانة وتدفنها من غير ولا كلمة. بس اللي انت ما تعرفوش عني طول الفترة دي خلاص أنا الأوان إنك تعرفه، وعلشان نبتدي شغلنا الجديد على نور. أنا يا ابني كنت بشتغل في حكاية الأعمال والسحر ده لوحدي، من غير ولا مساعد ولا مساعدة من حد، كنت على قد كده الشغل خفيف خفيف. لكن بقى من حوالي أسبوع اتعرفت على واحد من نفس قرنه، واحد إنما إيه شغله على تقيل وفلوسه أتقل وأكتر، ولما اشتغلت معاه شرط عليا انك تفضل شغال معايا زي ما كنت بالظبط، بس بقى هو شغله اصعب حبتين، لكن انا متأكدة انك تقدر تعمله. اسمعني كويس، الشيخ اللي انا بشتغل معاه ده اسمه الشيخ ابو علام، وده مش دجال وخلاص زينا كده، لا ده مخاوي ومسخر جن بحق وحقيق، جن له شروط واحكام، وانا شفت ده بعيني، وكل عمله ليه حكمه وطلباته. من يومين كده رحت له وعرفت انه محتاج حد يدفن له عمل، بس مش اي دفن، ده عايز يفتح تربة ويحط العمل في بق الميت، بس اهم حاجة يكون لسه ميت طازة. وبصراحة انا قلت الواد سلطان اولى بالمصلحة دي. قطعت كلامها وقلت لها استني استني، ايه يا ست اللي بتقولي ده؟ انت عايزان افتح تربة؟ لا وايه، احط عمل في بق ميت؟ يا سلام يا ست، انا اخر احفر لك جنب شاهد ولا مقبره، لكن انبش قبور؟ اهو ده اللي مش معقول ابدا. مسكت ايدي وهي بتحاول تقعدني على الكرسي، لاني كنت خلاص قايم واسيبها وامشي. قالت ليه ده بس يا ابني، واسمع كلامي للاخر، انت عارف ابو علام ده هيدفع لك كام؟ 5000 حته واحده جنيه ينطح اخوه، وده كله على فتح التربة هتفتحها. اسمع كلامي يا عبيط، وما تضيعش الفرصة من ايدك، ده رزق وجالك لحد عندك، هو في حد يقول للرزق لا يا ولا؟ الحكاية اسهل من السهولة، انت كل اللي عليك تعمله انك اول ما تسمع عن تربة هتتفتح تبلغني على طول، وانا هجيلك يوميها ونخلص من غير ما حد يحس. قلت لها يا سلام، انت فاكرة الحكاية سهلة كده؟ هي التربة اللي هتتفتح دي يعني ملهاش اصحاب، وكمان في تراب بيحارس عليها وعلى غيرها، انتوا مجانين ولا ايه؟ ده لو حد حس بيا ولا شافني هنروح كلنا في داهية، هنروح في ابو نيكلة. ضحكت بصوت عالي قوي وقالت لي: تصدق ما كنتش اعرف ان قلبك خفيف وجبان بالشكل ده. عموما انا عارفة انك تقدر تعمل المطلوب، انت بس محتاج وقت تفكر وتخطط، وانا متأكدة انك هتكلمني قريب وتقول لي انك جاهز. اسيبك دلوقتي وفكر كويس يا ابن الحلال، 5000 جنيه مبلغ محدش يقوله لا في الزمن ده، وإلا بقى نلغي كل شغلنا مع بعض وكل واحد يشوف حاله، ويا دار ما دخلك شر. سلام عليكم. بعد ما خلصت كلامها قامت من مكانها وسابتني ومشت. رغم ان الحكاية دي كانت صعبة قوي بالنسبة لي، لكن المبلغ كان مغري وصعب ان اضيعه من ايدي. فضلت كتير افكر وتكتك. انا محتاج تربة يكون الحارس بتاعها او التربي ساكن بعيد عنها، وتكون محدوفة شوية ومش في نص الترب. كنت بفكر وانا ماشي وسط القبور وانا مروح، ورحت الحوش بتاعي وفردت جسمي على الكنبة وما حسيتش بنفسي ونمت. لكن مفيش دقايق وفجأة سمعت كلب بيعوي، صوته كان عالي قوي. قمت من على الكنبة وبصيت من الشباك، بس ما لقيتش اي كلب ولا حاجة. طيب امال الصوت ده كان جاي منين؟ دخلت تاني علشان ارجع للنوم ولسه بلف، اتفزعت لما لقيت كلب كبير واقف قدامي. ايوه كلب. الغريبة هو جه منين ودخل الأوضة ازاي؟ كان واقف قدامي وفاتح بقه على الآخر كأنه مستعد انه يهجم عليا ويعضني. وقتها اتسمرت مكاني مش عارف اعمل ايه، ومرة واحدة لقيت الكلب بيقرب وهيهجم عليا. خدت بعضي وجريت بأسرع ما يمكن. خرجت بره الحوش والكلب كان لسه بيجري ورايا. جريت بسرعة بين الترب وكنت حاسس بخوف رهيب، خوف أول مرة حسه. ومرة واحدة اتكعبلت وقعت على الأرض. حاولت أقوم وأكمل جري، بس الكلب كان خلاص هجم عليا وأنيابه غرزت في لحمي. وقتها بدأت أصرخ بأعلى صوت عندي، وفي لحظة فتحت عيني وقمت من النوم. الحمد والشكر لله إنه طلع كابوس. طبعا لحمة الراس والمنبار اللي أكلتهم هم السبب، كبست على نفسي وخلتني مكوبس. بصيت في الساعة لقيتها 10 الصبح. قمت غسلت وشي وخرجت اتمشى برا شوية. وانا بتمشى كده لقيت ناس كتير ملمومة وتربي بيفتح قبر، وفي ناس كتير بتعيط وناس واقفة حزينة. عرفت على طول انهم بيدفنوا ميت. فضلت واقف ابص عليهم من بعيد، وبعد ما خلصوا الدفن ومشيوا وقفت انا مع التربي ادردش معاه حبتين، وعرفت منه انه ساكن بعيد عن المنطقة هنا. وعرفت كمان ان المتوفي ده كان راجل كبير في السن ووحداني، ولا عنده ولا عيل ولا اخوات ولا عيلة، والناس اللي جم هنا ودفنوه دول كانوا جيرانه في المنطقة بتاعته. بصراحة وبيني وبين نفسي فرحت، معقولة الحكاية تبقى متستفة على المزاج قوي كده؟ دي متسهلة على الاخر، زي ما تكون الجنازة دي مبعتلي مخصوص. بعدها اتصلت بالست محاسن وقلت لها: خلاص طلبك جاهز، بس التنفيذ هيكون امتى وازاي؟ قالت لي: ما تقلقش، كل حاجة هتعرفها في وقتها، انت بس تجيب عدة للحفر وتقابلني بعد نص الليل في نفس المكان بتاعنا، وانا هقولك هنعمل ايه. وعايزك تطمن يا واد، فلوسك هتكون جاهزة وعليها بوسة. وقتها فرحت قوي، برغم اني كنت قلقان ومش عارف افتح التربة ازاي، وازاي هيجيلي قلب ادخلها اساسا واعمل المطلوب مني. المهم قابلت الست محاسن وكنت محضر العدة لزوم الحفر، وخدتها لحد التربة اللي اتفتحت النهاردة الصبح بتاعت الراجل الكبير. واول ما وصلنا عندها قالت لي: انا مش عايزة منك غير انك تفتح حالي وسيب الباقي عليا. مسكت الفاس وقدرت فعلا ان افتح باب التربة. وقتها الست محاسن كانت معاها كشاف بتنور بيه، ادتهولي وقالت لي: امسك الكشاف ده وعايزك تنزل معايا علشان تنور لي بيه تحت. وفعلا مسكت الكشاف وانا خايف ومرعوب، والله العظيم ايدي كانت بتترعش بطريقة مرعبة. ونزلت وانا نزلت وراها طوالي. كان معاها شنطة بلاستيك سودا صغيرة. واول ما نزلنا شفنا الراجل اللي الناس دفنوه النهاردة، كان ملفوف في اللهم احفظنا كفنه. والولية محاسن همست وقالت لي: قرب يا واد كده بالكشاف خلينا اشوف كويس. وفعلا قربت بالكشاف ونورت ناحية راس الميت. بعدها طلعت مقص من كيس وفتحت فتحة كده في الكفن عند وش الراجل. ولما شفت وش الراجل استغربت شكله. الراجل كان بقه مفتوح وعينه كانت مفتوحة ومبرقة كأنه شايف قدامه عفريت. بصراحة كانت أول مرة أشوف ميت ومتكفن وعينه مفتوحة. وقتها سألت محاسن وقلت لها هو الراجل ده عينه مفتوحة ليه؟ مش المفروض إن هم بيغموا عين المتوفي وبيقفلوا بقه؟ وبعدين الراجل ده شكله يخوف. قالت لي وهي بتزعق بصوت واطي بقولك إيه؟ ما تشغلنيش بكلامك الفاضي ده، إحنا نخلص شغلنا ونمشي من سكات، مش عايزين فضايح. وقتها طلعت من شنطتها صورة لشخص وكان مكتوب عليها الطلاسم الغريبة اللي شفتها قبل كده، وطلعت كمان كيس بلاستيك كان مليان دم وحتة عظم صغيرة. حطت الحاجات دي كلها على الأرض ورشت عليهم الدم وبدأت تقول وتعزم بكلام صعب علي عدهولكو. المهم قالت التعويذ بتاعتها، وبعد ما خلصت لمت الكلام ده كله ودفسته في بق الميت وطلعت خيط وإبرة وكانت هتخيط بق الراجل علشان يعني العمل اللي دفسته ما يخرجش من بقه تاني، ولسه بتمد ايديها علشان تخيطه. فجأة لقينا جسم الراجل بيتهز وبيترعش كأن كهربا فولت عالي مسكت فيه. وقتها محاسن وقعت على ظهرها من الخضة وانا اتفزعت وسألتها بصوت مهزوز هو الراجل ده بيتهز كده ليه؟ هو ده طبيعي؟ قالت لي معرفش. لا لا لا اكيد مش طبيعي بصراحة يا واد يا سلطان. انا اول مرة اعمل عمل جوه ميت ومش عارفة بقى ده حصل ليه. قلت لها طب واحنا مستنين ايه اللي يحصل تاني؟ اما نطلع من هنا بقى وكفاية كده. قالت لي استنى بس انا لسه ما خلصتش. قلت لها هتخلصي ايه وزفت ايه؟ لو ما طلعتيش معايا هسيبك وامشي حالا. ولسه هاخد بعض واخرج من التربة لقيت الكشاف اللي في ايدي انطفى. اترعبت وما كنتش عارف امسك اعصابي، وزاد رعبي اكتر لما لقيت ايد مسكت رجلي. فجأة كده لقيت نفسي متكتف واقع على الارض وحسيت ان في تراب كتير بيترمي على وشي. ندهت على محاسن وقلت لها الحقيني يا خالة انا مش قادر اتحرك ولا اتنفس. وقتها سمعت صوت بيهمس زي ما يكون حد بيستغيث، لكن الحد ده مش قادر يتكلم او يزعق. وفي لحظة واحدة سمعت صرختها، ايوة ده كان صوت محاسن، انا مش شايف حاجة لكن حاسس ان في حاجة بتحصل. وبعد شوية وقت مرة واحدة صوت محاسن اختفى والدنيا هديت. بعدها لقيت التكتيفة اللي كانت في جسمي راحت، وكمان نور الكشاف رجع، ويا ريته ما رجع علشان وقتها شفت أبشع منظر شفته في حياتي. شفت الخالة محاسن نايمة على الأرض جنب المتوفي وعلى وشها أصعب وأبشع علامات الرعب، ولقيت دم نازل من عينيها وبقها ومناخيرها. أنا مش قادر أوصف لكم الرعب اللي كنت فيه وقتها. قربت منها وحاولت أهزها يمين وشمال علشان أفوقها، لكن خلاص كان واضح إنها ميتة. مديت ايدي وخدت الكشاف وانا مصدوم من اللي شايفه، وجريت وطلعت بره التربة بسرعة. واتصدمت اكتر لما لقيت رجالة ملمومين حوالين القبر، واحد منهم مسكني من هدومي وقال للناس اوعوا تسيبوه يمشوا، الحكومة خلاص زمانها جاية. اتخضيت من كلامه ولقيت نفسي بصرخ واقول له انا ما عملتش حاجة، انا ماليش دعوة. ولما جت الحكومة قبضوا عليا وودوني الاسم، ودخلت أوضة رئيس المباحث ولقيته بيقول لي إن الشهود اللي هم كانوا واقفين حوالين التربة قالوا إنهم سمعوا صوت حد بيصرخ وبيقول الحقوني، وهم اللي بلغوا الشرطة. ولما وصلت الحكومة لقت ست مقتولة جوه القبر. وقتها رئيس المباحث وجه لي تهمة قتل الست محاسن. طبعا حاولت أحكي له الحكاية كلها واللي حصل لنا جوه التربة واللي كنا بنعمله، لكن للأسف ما صدقونيش. وفجأة لقيت نفسي مسجون وبيتهموني بجريمة ما عملتهاش، وانا متأكد ان مفيش محامي في الدنيا يقدر يطلعني من القضية دي براءة. لان محدش هيصدق ان انا ما قتلتش الست محاسن وان اللي قتلها هم الجن اللي كانوا في القبر. بس يا سيدي هي دي كل الحكاية. تصدق بالله عم حافظ، انا بتمنى من ربنا امنية واحدة بس، ان يرجع بيا الزمن وارضى بنصيبي. ايوة والله ارضى بنصيبي وبرزقي وبشغلي، كان مال انا ومال الجن والسحر والاعمال السودة دي. المشي البطال لازم اخرته تبقى سودة زي عمايلنا. يا ابني ما هم معاهم حق برضك، ده انا نفسي مش مصدقك، هم بقى هيصدقوك. نام يا سلطان، نام يا ابني واتغطى كويس. حاضر يا عم حافظ هنام، يا رب انام اقوم تاني. ونصيحة لوجه الله يا ولدي، مهما كان الحال ضيق عليك ومهما ما كنتش لاقي تاكل، ارضى بنصيبك، ارضى باللي ربنا كاتبه واحمده عليه، ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.